الحب فيك وانا بين ايديك، انا بنسى كنت هقولك ايه، وان قلت ليك كل الكلام ده اقل من اللي انا حاسس بيه. من حبي فيك وانا بين ايديك انا بنسى كنت هقولك ايه، وان قلت ليك كل الكلام ده اقل من اللي انا حاسس بيه. انت مشاركني فيا ومالكني وبعيش بقلبي وروحي معاك، وبخاف عيني رح شوية توحشني وانا يا حبيبي وياك. من حبي فيك وانا بين ايديك انا بنسى كنت هقولك ايه، وان قلت ليك كل الكلام بقى اقل من اللي انا حاسس بيه. انت مشاركني فيا ومالكني وبعيش قلبي وروحي معاك، وبخاف عيني تسرح شوية توحشني وانا يا حبيبي وياك. انا ايه حصل لي خلاني كلي ما بقتش افكر غير بس فيك،